الحصة الثالثة والعشرون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فها نحن عدنا بعد عطلة عيد الأضحى لعام 41 و400 ألف من الهجرة، عدنا لمتابعة هذه الحصص من التصريف من منظومة لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به كل من استمع إليه، آمين. قال الناظم رحمه الله: باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعل. لما ذكر الناظم أبنية الفعل المجرد والمزيد فيه وكيفية بناء فعل المضارع والأمر منهما وكيفية إسنادهما لما لم يسمى فاعله وغير ذلك، انتقل إلى نوع آخر من التصريف، وهو كيفية بناء اسم الفاعل واسم المفعول. فقال: باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، أي أبنيتهما القياسية والسماعية كما يأتي إن شاء الله تعالى. وقد جمعهما في الترجمة جمعا سالما تغليبا لجانب العقلاء منهما. واسم الفاعل ما دل على الحدث وفاعله، واسم المفعول ما دل على الحدث ومفعوله. ويدخل تحت اسم الفاعل الصفة المشبهة، وقد عرفها الناظم في الخلاصة بقوله: صفة استحسن جر فاعل معنى بها. وذلك نحو حسن الوجه وطاهر القلب وجميل الثياب ونحوها. قال الهرري رحمه الله في المناهل: لم يميز الناظم بين الصفة واسم الفاعل هنا، لأن التمييز بينهما ليس من وظيفة الصرفيين. وبدأ الناظم باسم الفاعل من الفعل الثلاثي كالعادة، فقال: كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعول. إعراب البيت: كوزن فاعل متعلق بجعل على أنه مفعول ثان له، اسم فاعل مبتدأ ومضاف، وجملة جعل خبره، وجعل مبني للمفعول ونائبه مستتير فيه وهو مفعوله الأول. من الثلاث نعت لفاعل، أي فاعل مصوغ من الثلاث. ويقرأ الثلاث في البيت بإسكانياء النسب الثلاثي رعاية للوزن، الذي نعت للثلاث ما حرف نفي أو نافية حجازية وزنه اسمها مرفوع بها أو مبتدأ، وفعل خبرها منصوب بها أو خبر مبتدأ على الحكاية. والمعنى: اسم فاعلين مصوغين من الفعل الثلاثي الذي لا ياتي على وزن فعلا جعل كوزن فاعل قياسا. هذا هو تقدير البيت، يعني أنك إذا أردت أن تبني اسم الفاعل من الفعل الثلاثي تأتي به على وزن فاعل قياسا، كضارب من ضرب وجالس من جلس وهكذا. وشمل قوله من الثلاث الأفعال الثلاثية الثلاثة، وهي فعل وفعل وفعل. وأخرج الناظم فعل بضم العين بقوله ما وزنه فعل، فبقي فعل وفعل متعديين أو لازمين. وسيخرج الناظم فعل اللازم بقوله وصيغ من لازم موازين فعل إلى آخره، فبقي فعل متعديان ولازما وفعل متعديا فقط. وكل واحد من هذه الأفعال الثلاثة ياتي اسم فاعله على وزن فاعل قياسا. تقول في أمثلة فعل المتعدي: ضربه، واسم فاعله ضارب في الصحيح، وباعه فهو بائع في معتل العين، ورماه فهو رام في معتل اللام، ورده فهو راد في المضاعف فهو بائع. أصل بائع بايع بالياء، كيف فعل به؟ أبدلت الياء همزة لوقوعها في فاعل ما أعل عينا، مصدق كما قال ابن مالك: وفي فاعل ما أعل عينا دقت في. رامين أصله راميون، راميون كيف فعل به؟ استثقلت الضمة على الياء فوزيلت، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين سكونها وسكون التنوين قبلها فصار رامين. وراد أصله رادد على وزن فاعلين، كيف فعل به؟ سكن أول المثلين توصلا للإدغام فصار راددون، ثم ادغم الساكن في المتحرك فصار رادون. وتقول في أمثلة فعل اللازم: جلس فهو جالس في الصحيح، وقام فهو قائم في معتل العين، وسعى فهو ساع في معتل اللام، وجف فهو جاف في المضاعف. وأصل قائم قاوم كما تقدم، وأصل ساع ساعي من السعي إلى آخره. وتقول في أمثلة فعل المتعدي: ركبه فهو راكب على وزن فاعل قياسا في الصحيح، وخافه فهو خائف في معتل العين، وأصله خاوف بالواو من الخوف، ونسيه فهو ناس في معتل اللام، أصله ناسي كما تقدم، ومسه فهو ماس في المضاعف، وأصله ماسس، وأصل مسه ماسيسه، وأصل خافه خاوفه على وزن فعل في الجميع. إذن هذه الثلاثة، وهي فعل المتعدي كضرب، وفعل اللازم كجلس، وفعل المتعدي كركب، كلها ياتي اسم فاعلها على وزن فاعل قياسا. وسنكتفي بهذا القدر إلى حصة مقبلة إن شاء الله تعالى. وقد تم تسجيل الحصة ليوم الأحد، ليوم الأحد 26 من ذي الحجة عام 41 و400 الموافق للسادس عشر من غشت سنة 2020 ميلادية. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.